بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في المجلس 21 من مجالس التعليقات على تفسير ابن جزي. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال المصنف رحمه الله: قل يا أهل الكتاب، خطاب لنصارى نجران وقيل لليهود. من قال بأنه خطاب لنصارى نجران راعى سياق الآيات قبل، ومن قال بأنه لليهود راعى سياق الآيات بعد. ولو قيل بأن المراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى معا لكان أوجه، للعموم في قوله جل وعلا أهل الكتاب. ومعنى كلمة سواء أي عدل ونصفه، وسواء كل شيء وسطه، وأصل الاستقامة وأصله الاستقامة والاعتدال. قوله ألا نعبد بدل من كلمة إلى آخره. ذكر المعربون في قوله ألا نعبد 6 أوجه، منها 2 ذكرهما المصنف رحمه الله، وهما: الأول أنها بدل من كلمة أي بدل كل من كل، والوجه الثاني أنها في محل رفع خبر لمبتدأ مضمر تقديره هي ألا نعبد. قول المصنف رحمه الله: لما تحاجون في إبراهيم؟ قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا إلى آخر كلامه. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فنزلت الآية. وأخرج كذلك عن الشعبي قوله: قالت اليهود إبراهيم على ديننا، وقالت النصارى: إبراهيم على ديننا، فأنزل الله قوله: ما كان إبراهيم يهوديا، إلى آخر الآية. وهذان الأثران لا يصحان، وعليه فلا يثبتان سببا لنزول الآية، والله أعلم. ومعنى الآية كيف يدعي كل فريق أن إبراهيم عليه السلام كان على دينه، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعد موته بزمن. ولذلك وبخهم بقوله: أفلا تعقلون، أي أفلا تعقلون بطلان قولكم، فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك. قوله ها أنتم، ها تنبيه، وقيل بدل من همزة الاستفهام، إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الهاء، فمنهم من قال إنها هاء التنبيه الداخل على اسم أسماء الإشارة، ومنهم من قال إنها مبدلة من همزة استفهام، والأصل أأنتم، وهو استفهام إنكار. وفي هذه الجملة ها أنتم قراءات كثيرة متنوعة، وينبني عليها هذا الخلاف، وليس هذا مجال بسط تلك القراءات. وقيل أنتم مبتدأ وهؤلاء خبره، وجملة حاججتم جملة استئنافية مبينة للجملة الأولى، بمعنى أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى. وبيان ما قلتم وقلة عقولكم، وأن أنكم جادلتم فيما لكم به علم بما نطق به التوراة والإنجيل، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقيل أنتم هؤلاء مبتدأ وخبر، وجملة حاججتم في محل نصب على الحال، وقيل أنتم مبتدأ وحاججتم خبره، وهؤلاء منادى، وقيل أنتم مبتدأ وحاججتم خبره، وهؤلاء منصوب على الاختصاص، وقيل غير ذلك. قوله فيما لكم به علم، أي فيما لكم به علم من أمر دينكم مما وجدتموه في كتبكم، فلما تجادلون وتخاصمون في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم وما كان عليه من الدين. قوله وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان إلى آخر كلام المصنف. هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية، وهو كما قال. قوله وهذا النبي عطف على الموصول للذين، أي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه، وجاء بعطفه للاهتمام به وتعظيمه. قوله ودت طائفة هم اليهود، دعوا حذيفة وعمار ومعاذا إلى اليهودية، هذا هو قول مقاتل ابن سليمان كما في تفسيره، ولا يصح هذا الأثر نزولا للآية. قال ابن عطية يحتمل أن تكون من لبيان الجنس، وتكون الطائفة جميع أهل الكتاب، واستبعده أبو حيان، ويحتمل أن تكون من للتبعيض، والطائفة هم الرؤساء والأحبار. قوله وأنتم تشهدون، أي تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، جملة وأنتم تشهدون جملة حالية، ومتعلق الشهادة محذوف يقدر على حسب تفسير الآيات، فقيل تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة، وقيل تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها، وقيل بما عليكم من الحجة، وقيل غير ذلك، والكل متقارب. قوله آمنوا بالذي أنزل، كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار إلى آخر كلام المصنف. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من قوله كان قوم من اليهود إلى آخره أخرجه ابن جرير وغيره عن أبي مالك بن غزوان الغفاري. قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يحتمل يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلام المصنف. هذه الآية في مجيئها بعد سابقتها وتركيب معناها مشكل، وقد ذكر القرطبي رحمه الله أنها أشكل آية في السورة، في هذه السورة، وذكر ابن عطية رحمه الله في تفسيرها ثمانية أوجه. ويمكن تلخيص ما يقيل في تفسيرها إلى احتمالين: الأول أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضا، وأن جملة قل إن الهدى هدى الله معترضة في أثناء ذلك الحوار. وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يقال إنهم أرادوا تعليل قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، على أن سياق الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة واستحالة بعثة رسول بعد موسى عليه السلام، وتقدر لام تعليل محذوفة قبل أن المصدرية، ويقدر حرف نفي يقتضيه لفظ أحد، ويكون التقدير لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ويكون قصدهم حينئذ من هذا الكلام تثبيت نفوسهم على ملازمة اليهودية، فهم لا يجوزون النسخ لأنهم يتوهمون أن النسخ يقتضي البداء. ويمكن أن يقال إنهم أرادوا إنكار أن يؤتى أحد النبوة كما أوتيها أنبياء بني إسرائيل، فيكون الكلام استفهاما إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق. ويؤيده قراءة ابن كثير أن يؤتى أحد، قوله أو يحاجوكم معطوف على النفي أو على الاستفهام الإنكاري على اختلاف التقديرين اللذين ذكرناهما، والمعنى ولا يحاجوكم عند ربكم، أو وكيف يحاجوكم عند ربكم، أي لا حجة لهم عليكم عند الله عز وجل. الاحتمال الثاني أن تكون الجملة مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم بقية لقوله إن الهدى هدى الله. والكلام على هذا رد على قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، وقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يكون على طريقة اللف والنشر المعكوس، فقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إبطال لقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي قلتم ذلك حسدا. وقوله أو يحاجوكم رد لقولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره على طريقة التهكم. وعلى هذا فالواو في قوله يحاجوكم عائد على الذين آمنوا، وهذا الاحتمال أنسب لما بعد وهو قوله قل إن الفضل بيد الله. هذا هو ملخص ما يمكن قوله في هذه الآية، وقد أشار إليه جمع من المفسرين منهم المصنف وكذا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وهذا الكلام مستفاد منه. قوله إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم إلى آخر كلامه، هو كما قال رحمه الله، ويدل عليه قوله تعالى في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قول المصنف رحمه الله ومن أهل الكتاب إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن إلى آخر كلامه. مناسبة هذه الآية لما قبلها، قيل لما حكى عنهم في الآية المتقدمة قبائح إخوانهم فيما يتعلق بالأديان أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، حكى بعض قبائحهم فيما يتعلق بمعاملة الناس، وما ذكره المصنف رحمه الله هنا واضح بين لا يحتاج إلى تعليق. قوله قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، هذان القولان قيلا في المراد بالآية، ورجح ابن جرير وغيره القول الثاني، فإن هذا المدين لا يؤدي المال إلا ما دمت عليه قائما بالمطالبة والاقتضاء والملازمة والإلحاح في استخلاص الحق، وقد استنبط منه بعض الفقهاء جواز السجن، لأن الذي يقوم عليه غريمه فإنه يمنعه من تصرفاته في غير القضاء. قالوا ولا فرق بين المنع من التصرفات وبين السجن. قوله ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل إلى آخر كلام المصنف، أي ذلك الجحود للحق واستحلال الخيانة هو بسبب أنهم قالوا لا حرج علينا ولا إثم فيما أخذنا من أموال الأميين وهم العرب وأكلنا منها، فإن الله عز وجل أحلها لنا لأنهم على غير الحق. والمراد بقوله الكذب أي ويقولون الكذب على الله عز وجل بادعائهم أنه أحل لهم خيانتهم وترك قضائهم، وليس ذلك عن جهل بل مع علمهم أنهم يكذبون، فجمعوا بين أكل الحرام والكذب على الله عز وجل بادعاء حله. وبلى هو جواب لقولهم ليس علينا في الأمنيين سبيل، أي بلى عليهم سبيل وتبعة في أموال الأميين. قول المصنف رحمه الله بعهده، الضمير يعود على من أو على الله، قولان للمفسرين. وذكر ابن عطية رحمه الله أن القولين يرجعان إلى معنى واحد، لأن الله عز وجل أمر بالوفاء مقترنا بعهد كل إنسان، والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه وهو جميع ما أوجبه الله عز وجل على العبد من حقه، ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد. قول المصنف رحمه الله إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود أنهم تركوا عهد الله إلى آخر كلامه، يشير المصنف رحمه الله إلى ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وكعب بن الأشراف وحيي بن أخطب تركوا عهد الله في التوراة للمكاسب والرياسة، وهذا الأثر ضعيف لا يثبت سببا لنزول الآية. قوله وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر فأراد خصمه أن يحلف كاذبا، هذا هو سبب النزول وهو المعتمد كما ذكر ابن حجر رحمه الله. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ فقلت لا. فقال لليهود احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي، فنزلت الآية. قوله الضمير عائد على أهل الكتاب هنا، وإن منهم قال الضمير عائد على أهل الكتاب، خصه بعض أهل العلم باليهود. وقوله يلوون ألسنتهم أي يحرفون اللفظ أو المعنى. وأصل اللي فتر الحبل وإمالة الشيء، فاللي الذي هو التحريف وقع في الألفاظ والمعاني تبع للألفاظ، فالتحريف وقع فيهما. قول المصنف رحمه الله لتحسبوه، الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلون ألسنتهم وهو الكلام المحرف، مشى المصنف على قراءته في لتحسبوه، فقد قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين لتحسبوه، وقرأ الباقون بكسرها، ومنهم نافع الذي اعتمد المصنف قراءته. فالمعنى أي يلون ألسنتهم بالكتاب لتظنوا أن ما يحرفونه بكلامهم هو من كتاب الله عز وجل المنزل. قوله ما كان لبشر، هذا النفي يتسلط على ثم يقول للناس إلى آخر كلامه، أي ما كان لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لي، أي يدعو إلى عبادة نفسه ويقول للناس اعبدوني من دون الله. واختلف المفسرون رحمهم الله إلى من هي الإشارة بقوله ما كان لبشر، فقيل هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذكروا سببا لنزول الآية وهو ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو رافع القرضي حينما اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريدنا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، فنزلت الآية. وهذا الأثر ضعيف. وقيل الإشارة لعيسى عليه السلام، والآية ردة على النصارى. قال الضحاك، قاله الضحاك كما حكاه جاء عند البغوي عليه رحمة الله، ما كان لبشر يعني عيسى عليه السلام، وذلك أن نصارى نجران كانوا يقولون إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، فقال الله ما كان لبشر يعني عيسى أن يؤتيه الله الكتاب أي الإنجيل، انتهى. والصحيح أن الآية عامة وفيها الرد على الفريقين وكل من نحى نحوهم. قوله ربانيين جمع رباني وهو العالم، وقيل الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الربانيون أيها الإخوة جمع رباني، وفيه قولان. القول الأول أنه منسوب إلى الرب، والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة. والقول الثاني أنه منسوب إلى ربان، والربان هو المعلم للخير ومن يسوس الناس ويعرفهم أمر دينهم، فالألف والنون على هذا زيادة الوصف. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد به هنا، وألفاظهم في ذلك متقاربة ومندرجة تحت عموم اللفظة، فهو العالم بالفقه والحكمة من المصلحين، وكذا التقي والحكيم، والوالي الذي يلي أمور الناس ما فيه الخير في دينهم وأخرى. قوله بما كنتم، الباء سببية وما مصدرية. الباء سببية وما مصدرية، والتقدير كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين أو معلمين، على القراءتين في قوله تعلمون وتعلمون كما سيأتي. وقيل ما هنا مصدرية وهذا بعيد. قوله تعلمون بالتخفيف تعرفون، وقرئ بالتشديد من التعليم. في هذه اللفظة قراءتان، قرأ ابن عامر والكوفيون بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة تعلمون من التعليم، وكل معلم عالم بما يعلم، وليس كل عالم بشيء معلما، فهذا أبلغ في المدح. وقرأ الباقون بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام مخففة تعلمون من علم يعلم أي تعرفون. قوله ولا يأمركم بالرفع استئناف إلى آخره، في قوله يأمركم فيه ثلاث قراءات عشرية. القراءة الأولى يأمركم بنصب الراء، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف. والقراءة الثانية يأمركم برفع الراء، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير والكسائي. والقراءة الثالثة يأمركم بإسكان الراء، وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. والوجه الثاني للدوري اختلاس ضمها. فقراءة الرفع هي على الاستئناف، والفاعل فيه وجهان. الأول هو ضمير لفظ الجلالة الله، أي ولا يأمركم، أي الله لم يأمر بذلك. والوجه الثاني هو ضمير بشر الموصوف بما تقدم، أي لا يقع من بشر موصوف بما وصف به أن يجعل نفسه ربا فيعبد، ولا يأمر أيضا أن تعبد الملائكة والأنبياء من دون الله. وأما قراءة النصب ففيها أوجه. الوجه الأول أنه منصوب بأن مضمرة بعد لا، والمعنى ولا له أن يأمركم. والوجه الثاني أن يكون نصبه بالعطف على يؤتيهم، والمعنى وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة. والوجه الثالث أن يكون نصبه بالعطف على يقول. هذا ملخص ما قيل في توجيه هاتين القراءتين. قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق إلى آخر كلامه. ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن الميثاق أخذ على الأنبياء وعلى أممهم هو القول الصحيح، واختاره ابن جرير وآخرون، لأن في ذكر أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على الأتباع، لأن الأمم تبع لأنبيائها، وكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله. وذكر ابن عطية أنه يحتمل أن يكون الميثاق أخذ حين أخرج بني آدم من ظهور آدم عليه من ظهر آدم عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا الأخذ على كل نبي في زمنه ووقت بعثته. قوله واللام في قوله لما آتيناكم لام التوطئة إلى آخره. في قوله لما قراءتان، الأولى بكسر اللام لما وهي قراءة حمزة، وقرأ الباقون بفتحها. وقيل ما شرطية ودخلت عليها لام التحقيق أو التوطئة، كما تدخل على إن الشرطية إذا كان في جوابها القسم. فتقدير ذلك لما آتيتكم، أي لمهما آتيتكم، أي أي كتاب آتيتكم لتؤمنن به. وموضع ما الإعرابي هو النصب على المفعول به بالفعل الذي بعدها وهو آتيتكم، وهذا الفعل مستقبل معنى لكونه في حيز الشرط ومحله الجزم في جواب الشرط. وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم في قوله لتؤمنن به عليه. وقيل إنما موصولة بمعنى الذي، وحينئذ هي في محل رفع مبتدأ، واللام هي لام الابتداء، وقعت جوابا للقسم المدلول عليه من معناه أخذ ميثاقا، لأنه يكون بالإيمان بالأيمان والعهود. وجملة آتيتكم صلة ما، والعائد محذوف تقديره آتيتكموه، فتؤمنن به جواب لقوله أخذ الله ميثاق النبيين. وجواب الشرط محذوف سد جواب القسم مسده، والضمير فيه في به عائد على اسم الشرط على الوجه الأول فيما أنها شرطية. أما على الوجه الآخر أن ما موصولة، فقوله لتؤمنن به جواب قسم مقدر، وهذا القسم المقدر وجوابه خبر للمبتدأ لما آتيتكم أو آتيناكم على القراءة الأخرى، والهاء في به تعود على المبتدأ ولا تعود على رسول، لئلا يلزم خلو الجملة الواقعة خبرا من رابط يربطها بالمبتدأ. وفيه أقوال وتفصيلات أخرى ليس هذا مجال بسطها. وفي مفردة آتيناكم قراءتان، القراءة الأولى آتيناكم بالنون والألف على التعظيم، وهي قراءة نافع وأبي جعفر، وقرأ الباقون بالتاء مضمومة مكان النون من غير ألف، لما آتيتكم. قوله إصري عهدي، أي عهدي الثقيل وميثاق الشديد المؤكد. قوله فاشهدوا، أي قال الله تعالى للأنبياء فاشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم كذلك، وأنا من الشاهدين عليكم وعلى أممكم، وكفى بالله شهيدا. قوله أفغير، الهمزة للإنكار والفاء عطف جملة على جملة إلى آخر كلامه. هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله برمته من الزمخشري في الكشاف. وقوله والفاء عطف جملة على جملة، أي فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون، ثم توسطت الهمزة بينهما، وهذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشري. وقدم المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه أهم، من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل. وانتقد أبو حيان الزمخشري في ذلك وقال ولا تحقيق فيه، لأن الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات، إنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات، فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله، وإنما جاء تقديم المفعول هنا من باب الاتساع. انتهى كلامه رحمه الله. قوله طوعا وكرها، مصدر في موضع الحال أي التقدير، طائعين وكارهين. وعامة السلف رحمهم الله على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل، لا مجرد تصريف الرب لهم كما في قوله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا الخضوع والذل هو أيضا لازم لكل عبد، لا بد له من ذلك، وإن كان قد يعرض له أحيانا الإعراض عن ربه والاستكبار، فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل له، لكن المؤمن يسلم له طوعا فيحبه ويطيعه، والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة، فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله قل آمنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان، أي فإن ابتغوا غير دين الله فقل لهم يا محمد آمنا بالله، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهذه الآية موافقة لما في البقرة إلا في قل وفي علينا وفي عيسى والنبيون، وأفرده بالخطاب هنا في قوله قل لأنه تقدم ذكره في أخذ الميثاق. وأما تعدية أنزل هنا بعلى وفي البقرة بإلى فقد ذكر العلماء في توجيهه أقوالا. قال الراغب: إنما قال هنا على لأن ذلك لما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان واصلا إليه من الملأ الأعلى بلا واسطة بشر، كان لفظ على المختص بالعلو أولى به. وهناك لما قال كان الخطاب للأمة قد وصل إليهم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لفظ إلى المختص بالإيصال أولى. وذكر الزمخشري أن من قال هذا الفرق فقد تعسف، وساق آيات تدل على خلاف ذلك، منه قوله تعالى: بما أنزل إليك، وقوله: وأنزلنا إليك، وقوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. وقد رأى الزمخشري أن الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسل، فجاء تارة بأحد المعنيين والأخرى جاء أيضا مرة أخرى تفننا في الفصاحة. وعلى كل فهذا من ملح العلم لا من متينه، ومثل هذه الأمور تجدونها في كتب توجيه المتشابه اللفظي. قول المصنف رحمه الله: ومن يبتغي الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام. وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هو كما قال رحمه الله: فكل دين سوى الإسلام باطل. والمراد بالإسلام هنا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الخاص. وقيل بل المراد بالإسلام هنا الإسلام العام الذي هو الاستسلام إلى الله عز وجل والتفويض إليه، وهو مطلوب في كل زمان ومكان وشريعة. وهذا الإسلام العام لا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في دين الإسلام بمعناه الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. وأما القول بأن هذه الآية نسخت آية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره، فالصحيح أنه ليس ثمة نسخ، وسبق أن تحدثنا عن ذلك وأفضنا فيه عند آية البقرة، فراجعوه لزاما. قوله رحمه الله: كيف سؤال، والمراد به هنا استبعاد الهدى. الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، والمقصود استبعاد لأن يرشدهم الله عز وجل للصواب وأن يوفقهم له. قوله: قوما كفروا نزلت في الحارث بن سويد وغيره، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار إلى آخر ما قال. تتابع المفسرون رحمهم الله على ذكر هذا الأثر سببا لنزول الآية، وهذا الأثر أخرجه النسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وجماعة. وقال ابن جرير بعد ذكره مع القول بأنها نزلت في اليهود قال: إلا أن الأخبار بالقول الأول يعني هذا القول أكثر، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن. قول المصنف رحمه الله: وقيل نزلت في اليهود والنصارى، هذا مروي عن الحسن البصري كما عند ابن جرير وابن المنذر. قال الطبري: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن من أن هذه الآية معني بها أهل الكتاب انتهى. والقول الأول هو الأصح في سبب النزول، لكن عموم الآية يشمل القولين وغيرهما مما يتناوله العموم، وهذا ما ذكره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله هنا: وشهدوا عطف على إيمانهم إلى آخر كلامه. وشهدوا في هذه الجملة ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنها معطوفة على كفر، وكفروا في محل نصب نعتا لقوم، أي كيف يهدي الله من جمع بين هذين الأمرين؟ وهذا ما ذهب إليه ابن عطية رحمه الله، وذكر أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن المفهوم أن الشهادة قبل الكفر. الوجه الثاني أنها هذه الجملة في محل نصب على الحال من واو كفر، والعامل فيها الرافع لصاحبها قد مضمرة، أي كفروا وقد شهدوا، وإليه ذهب الزمخشري وآخرون. الوجه الثالث أن يكون معطوفا على إيمانهم، أي بعد أن آمنوا وشهدوا، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. قوله والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين، قيل في قوله والناس أجمعين أنه على ظاهره في العموم، فإذا كان على ظاهره في العموم فكيف يكون الجواب؟ يكون ذلك، قيل يكون ذلك في القيامة، إذ يلعن بعضهم بعضا ويلعنهم الله والملائكة والمؤمنون، فصار حينئذ عاما. وقيل أراد بالناس من يعتد بلعنته وهم المؤمنون خاصة، وهذا ما مال إليه المصنف، فهو حينئذ من باب العموم المراد به الخصوص كما ذكر المصنف رحمه الله. وقيل الكافرون يلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون، فيقولون في الدنيا لعن الله الكافر، فيأتي العموم بهذا الاعتبار. قوله خالدين فيها، الضمير يعود على اللعنة، وقيل على النار وإن لم تذكر لأن المعنى يقتضيها. قيل الضمير يعود على اللعنة، وهذا هو الظاهر، إذ لم يتقدم ما يعود عليها في اللفظ إلا اللعنة. وقيل يعود على النار، أضمرت لدلالة المعنى عليها، فاللعنة تدل على النار لأن كل من لعنه الله فهو في النار. قوله ثم ازدادوا كفرا، قيل هو في اليهود كفروا بعيسى إلى آخر كلامه. هذه الأقوال التي ساقها المصنف رحمه الله قد حكيت عن جمع من السلف، وانتقد ابن عطية القول الذي قيل هم اليهود كفروا بالإنجيل وعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد والقرآن، وقال وفي هذا القول اضطراب، لأن الذين كفروا بعيسى بعد الإيمان بموسى ليسوا هم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالآية على هذا التأويل تخلط الأسلاف بالمخاطب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الأقوال التي قيلت هي مبنية على المراد بازدياد الكفر الذي لا تقبل معه توبة، بقوله لن تقبل توبتهم، وهو كما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله. قول المصنف رحمه الله لن تقبل توبتهم، قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر إلى آخره. ظاهر الآية أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا، لأنه جاء بلن الدالة على نفي الفعل في المستقبل، لكن جاءت آيات أخرى تدل على أن الله عز وجل يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. فحينئذ كيف يكون التوجيه؟ قيل في المراد لن تقبل توبتهم أنه لن تقبل توبتهم حتى يتوبوا من كفرهم، وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا عند حضور الموت كما في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. قال النحاس وهذا قول حسن. والوجه الثالث لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده. والوجه الرابع قيل لن تقبل توبتهم أي لن يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم، ويدل عليه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، حيث قال وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدين ختم الله عليهم بالكفر. والذي يظهر والله أعلم أن القول بأن لو تقبل توبتهم إذا تابوا عند حضور الموت هو الأحفى والأقرب، والعلم عند الله. قوله فلن يقبل من أحدهم، قال جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر إلى آخر كلام المصنف، أي من مات على الكفر فلن يقبل الله منه شيئا من عمله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأما الواو في قوله ولو افتدى به فقيل هي زائدة، ويؤيدها القراءة الشاذة قراءة ابن أبي عبلة لو افتدى به بدون الواو، ومعناها أنه جعل الافتداء شرطا، أو جعل الافتداء شرطا في عدم القبول، فلم يتعمم نفي وجود القبول. وقيل الواو للعطف على محذوف تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تصدق به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة. قالوا وهذا أوكد في التغليظ، لأنه تصريح بنفي القبول من جميع الوجوه. وقيل نفي القبول مطلقا سواء كان ذلك على سبيل القربة أو على سبيل الفدية، نفاه جملة ثم خص الفدية بالنفي لأنه أحراها بالقبول، أليقها وأحراها بالقبول. قال المصنف رحمه الله لن تنالوا البر، أي لن تكونوا من الأبرار إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله كان قد أفاده من ابن عطية في المحرم، فتحتمل الآية لن تنالوا بر الله تعالى بكم، أي رحمته ولطفه، وتحتمل لن تنالوا درجة الكمال من فعل البر حتى تكونوا أبرارا إلا بالإنفاق المضاف إلى سائر أعمالكم. وقصة أبي طلحة رضي الله عنه جاءت في الصحيحين من حديث أنس أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضع يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل ذاك مال رابح ذاك مال رابح، وقد سمعت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وأما قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فقد أخرجها ابن المنذر في تفسيره، وذلك أن ابن عمر كان يشتري السكر فيتصدق به، فيقال له لو اشتريت لهم بثمنه طعاما كان أنفع لهم من هذا، فيقول إني أعرف الذي تقولون ولكن سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وابن عمر يحب السكر. انتهى كلامه. قال ابن عطية وكان قد ذكر هذا الأثر، قال وقد ذهب قوم من العلماء إلى أن ما يحب من المطعومات على قدر الاشتهاء يدخل في الآية، ثم ذكر قصة ابن عمر وتصدقه بالسكر، ثم قال وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقا مما يحب الإنسان إما من ماله وإما من صحته وإما من دعته وترفهه، وهذه كلها محبوبات. انتهى كلامه رحمه الله. قوله كل الطعام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلى آخره. في هذا الكلام جملة من المسائل، أولا في معنى الآية، فقد أخبر الله تعالى أن كل أنواع الأطعمة كان أكلها حلالا لذرية يعقوب عليه السلام قبل نزول التوراة على موسى عليه السلام، عدا نوعا واحدا حرمه أبوهم يعقوب على نفسه من غير أن يحرمه الله عليه، وهو لحوم الإبل وألبانها، واتبعه على ذلك اليهود. فلما نزلت التوراة بعد حرم الله عليهم فيها ما شاء وأحل لهم فيها ما شاء، فكان هذا نسخا لما سبق من حله جميع الأطعمة لهم سوى لحوم الإبل وألبانها. ثانيا، في سبب تحريم يعقوب لحوم الإبل وألبانها على نفسه، أخرج أحمد في مسنده والطبري في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. فكان فيما سألوه: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل، يعني يعقوب عليه السلام، مرض مرضا شديدا، وفي رواية الترمذي وغيره اشتكى عرق النسى، فقد فنذر نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه. فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا: اللهم نعم. ثالثا، المسائل والاستنباطات التي ذكرها المصنف رحمه الله في الآية، أن في الآية أعظم دلالة على نبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال: إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس له معرفة بأخبار الأمم السالفة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحاج أولئك ويستشهد عليهم بما في كتبهم، هذا دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد أشار إلى هذه الفائدة جمع من أهل العلم، منهم أبو إسحاق الزجاج في كتابه المعاني. وكذا قوله، ومن الاستنباطات كذلك، أن في الآية دليلا على جواز النسخ في الشرائع ووقوعه، وقد أنكرت اليهود النسخ وقالوا هو محال على الله، لأن النسخ يقولون يستلزم البداء. وقد رددنا على هذه الشبهة في المقدمة الأولى فراجعوها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل التحريم كان من يعقوب عليه السلام باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى، قولان لأهل العلم. أصحهما أنه باجتهاد منه، لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله: إلا ما حرم إسرائيل، وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم أتباعه لتقرير الله سبحانه وتعالى وإياه على ذلك، كذا قال القرطبي رحمه الله في الجامع. وقد ذكر جمهور الأصوليين أنه يجوز الاجتهاد لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، ولم يأتي المانعون بحجة تستحق المنع أو التوقف لأجلها، كذا قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. وقد ناقش هو رحمه الله المسألة بأدلتها، فراجعوه إن شئتم. قوله: قل فأتوا بالتوراة، تعجيز لليهود وإقامة الحجة عليهم، كذا نقله المصنف رحمه الله من ابن عطية في المحرم، وقد نسبه ابن عطية إلى الزجاج رحمة الله على الجميع. والمعنى: جيئوا بالتوراة، أويتوا بالتوراة فاقرؤوها علينا بأنفسكم حتى لا تتهمونا بحذف شيء أو إضافة شيء إن كنتم محقين في دعواكم. قوله: قل صدق الله، أي الأمر كما وصف إلى آخره، أي كل ما أخبر الله عز وجل به وكل ما شرعه فهو صدق، ومن ذلك إخباره بأنه لم يحرم على اليهود شيئا من الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه، فهم كذبوا وصدق الله عز وجل. ومما بينه تعالى في كتابه الصادق ملة إبراهيم الخليل عليه السلام: فإن كنتم صادقين في محبتكم والاعتزاز بالانتساب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فاتبعوه على توحيد الله سبحانه وميلانه عن الشرك. ولذلك قال بعد: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله: إن أول بيت، أي أول مسجد بني في الأرض إلى آخره. الصحيح أن المراد بالأولية هنا هي أن أول بيت للعبادة لا مطلق البيوت. يفسر ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ويدل على أن المراد به أول بيت للعبادة قول علي كما عند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عنه قال: كانت البيوت قبلة، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. والذي يظهر والله أعلم أن الذي بنى البيت هو آدم عليه السلام، والذي كان من إبراهيم عليه السلام هو تجديد بنائه ورفعه بعد أن تهدم بالطوفان أو بغيره. وقد كانت الكعبة قبلة الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، وأن الصلاة كانت لازمة في جميع أديان الأنبياء، لذلك قال الله عز وجل في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الآية. وليس هذا مجال بسط الخلاف في هذه المسألة. قول المصنف رحمه الله: بكة، قيل هي مكة والباء بدل من الميم إلى آخره. بكة يعني مكة، فأبدلت ميمها باء، والعرب تعاقب بين الباء والميم، فيقولون مثلا لازم ولازب. وأصل بكك الجمع بين التزاحم والمغالبة، والبك دق العنق، وسميت بكة بذلك لأن الناس يبك أن يدفع بعضهم بعضا في الطواف بالازدحام، وقيل لأنها تبك أي تدك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. ثم قيل مكة هي الحرم كله، وبكة المسجد وما حوله، وقيل بكة ما بين الجبلين، ومكة الحرم كله، وقيل مكة هو مكان الطواف، هذا مأخذ من الازدحام والمغالبة، ومكة قيل الحرم كله. وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله 21 اسما من أسماء مكة، ذكر ذلك في تفسيره. ومعلوم أن كثرة الأسماء في الغالب تدل على شرف المسمى. قول المصنف رحمه الله: مباركا، قال نصب على الحال والعامل فيه إلى آخر كلامه. مباركا أي مباركا يعرب حالا، والعامل فيه على قول علي رضي الله عنه الضمير المستكن في وضع، إن أول بيت وضع، فيكون المعنى إن أول بيت وضع حال كونه مباركا للذي بمكة، فتكون الأولية حينئذ هنا مقيدة بكونه مباركا وهدى، لا أولية مطلقة كما أشرنا قبل. وقيل العامل في الحال هو العامل في ببكة، أي استقر ببكة في حال بركته. وهذا الوجه ذكره الزمخشري رحمه الله، وأظن أن المصنف نقله عنه. قوله فيه آيات بينات، أي آيات كثيرات إلى آخره، أي فيه علامات ظاهرة تدل على شرف هذا البيت وعظم فضله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن الآيات البينات فيه تزيد على 40 آية، وقد ذكر المصنف رحمه الله عدة آيات، منها الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن آثار قدميه عليه السلام ظاهرة فيه، قال: ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. وقوله إن الطير لا تعلوه، هذا الكلام يذكر لكن ليس عليه دليل صحيح، والواقع يخالفه، وقد ضعفه ابن عطية رحمه الله وقال: والطير تعاين تعلوه. وقوله وإهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه، فهذا أمر مشهور معلوم، فقصة إهلاك الفيل تحدثت عنها سورة بأكملها وهي سورة الفيل، ورد الجبابرة عنه جاء وصفه بالبيت العتيق أي المعتق من الجبابرة. ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، القصة في هذا مشهورة في كتب السير، وقل مثلها في قصة حفر عبد المطلب لهذه البئر. وقوله وأن ماءها ينفع لما شرب له، قد جاء في حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، رواه ابن ماجه. قوله مقام إبراهيم قيل أنه بدل من الآيات أو عطف بيان إلى آخره. مقام مرفوع على أنه بدل من آيات أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا معطوف عليه، أي وأمن من دخله. وعلى هذين الوجهين يكون فيه إبدال المفرد مقام من الجمع آيات، والإخبار عن الجمع بالمفرد، وجاز ذلك على القول بأن أقل الجمع اثنان، فعبر عن الجمع آيات وبالمقام وبأمن الداخل، أو لأن مقام وإن كان مفردا لفظا إلا أنه يشتمل على آيات كثيرة، وقيل غير ذلك. أو يكون مقام مرفوعا على أنه مبتدأ والخبر محذوف، أي منها مقام إبراهيم، أو خبر لمبتدأ محذوف لكن التقدير أحدها مقام إبراهيم. وعلى هذين الوجهين فلا إشكال في كون مقام مفردا وآيات جمعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأقوال التي قيلت في المراد بمقام إبراهيم، والذي يظهر والله أعلم أن كل موضع قام فيه الخليل إبراهيم عليه السلام لأداء مناسك الحج كعرفة ومزدلفة ومنى من مقام إبراهيم، وأيضا يدخل فيها الحجر الذي قام عليه لاستكمال بناء الكعبة ونحو ذلك. قوله ومن دخله كان آمنا، أي آمنا من العقاب إلى آخره، يقصد المصنف أنه آمن من عقاب المخلوقين، لأن في الجاهلية إذا فعل أحد جريرة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب. أما في الإسلام فقد اتفق الفقهاء على أن من جنى في الحرم فهو مأخوذ بجنايته، سواء أكانت في النفس أم فيما دونها، واختلفوا في من جنى في غير الحرم ثم لاذ بالحرم. فقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لم يقتص منه ما دام فيه، ولكنه لا يجالس ولا يعامل ولا يؤكل إلى أن يخرج منه فيقتص منه، وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه. وقال مالك والشافعي يقتص منه في الحرم لذلك كله. وقوله أمنا من النار فيه نظر، وسبق أن أشرنا في آية البقرة في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا المراد بالأمن، وأقوال العلماء في ذلك فراجعوا. قوله حج البيت بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. أما بيان الحج من قوله ولله على الناس حج البيت، فجاء الوجوب من عشرة أوجه كما يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، إذ يقول وفي الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه، أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على، ثم أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسر، ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال ومن كفر، وأكد الوعيد باستغنائه عنه، ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما، ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التوكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. واختلف العلماء رحمهم الله هل هو على الفور أم التراخي. الصحيح أنه على الفور، لأن الأمر يقتضي الفورية، ومعنى أن الأمر على الفور أي يجب على المكلف فعل المأمور به بمجرد التمكن من فعله، ولا يجوز له تأخيره من غير عذر. ولكل قول من القولين أدلة، ولسنا بصدد بسط هذا الحديث هذه المسألة ومناقشتها. قوله من استطاع من بدل من الناس، وقيل فاعل بالمصدر وهو حج إلى آخره. من موصولة بمعنى الذي، وهي في موضع جر على أنها بدل من الناس، بدل بعض من كل أو بدل كل من كل، وقيل من من استطاع في موضع رفع مبتدأ، والتقدير هم من استطاع، أو والواجب عليه من استطاع. واستطاع على هذين الوجهين صلة من لا محل لها من الإعراب، وجملة من استطاع بدل من الناس محل جر. وقيل من فاعل بالمصدر وهو حج، والمصدر مضاف لمفعوله، والتقدير ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم سبيلا. وقيل من شرط في موضع رفع بالابتداء، واستطاع في موضع جزم بمن، والجواب محذوف تقديره فعليه الحج، ويدل عليه قوله ومن كفر. وقيل غير ذلك. والاستطاعة عند قوله والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة إلى آخر كلامه. أولا، دل القرآن على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج كما في هذه الآية، وهذا لأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطا فيها كالجهاد. وقد اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، مستدلين بما أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وكذلك استدلوا بما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. أما حديث أنس فأعله الحفاظ بالإرسال، وأن رفعه عن أنس وهم. أما حديث ابن عمر فقد انتقد الحفاظ تحسين الترمذي له، لأنه من رواية إبراهيم الحوزي، وهو متروك لا يحتج بحديثه وعليه، فلا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فإذا أن الترمذي رحمه الله قد ذكر أن أكثر العلم على العمل بهذه الأحاديث. وذهب الإمام مالك إلى أن الاستطاعة على قدر طاقة الناس، فقد يجد المرء الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وقد يطيق آخر المشي على رجليه ولو لم يكن له راحلة. فهذا اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهو ما يدل عليه لفظ الآية من استطاع. قول المصنف رحمه الله: ومن كفر. قيل المعنى من لم يحج، وعبر عنه بالكفر تغليظا إلى آخره في هذه الآية قولا. القول الأول أن هذه الجملة كلام مستقل بنفسه، ووعيد عام في حق كل من كفر بالله ولا تعلق له بما قبله، هذا قول. القول الثاني قالوا: لا، هذه الجملة متعلقة بما قبلها. والقائلون بهذا اختلفوا على أقوال، فقيل: ومن كفر أي من جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه، وعلى هذا جمع كثير من السلف. القول الثاني قالوا: ومن كفر أي ومن لم يحج، على قيل هذا على سبيل التغليظ البالغ في الزجر على ترك الحج مع الاستطاعة، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام للمقداد كما في الصحيحين حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. وتمثيل المصنف رحمه الله بحديث من ترك الصلاة فقد كفر فيه نظر، لأن تارك الصلاة كافر إذا جحد هذا بالإجماع، وكافر إذا تركها تهاونا وكسلا على الصحيح. القول الثالث أن تحمل الآية على ظاهرها، وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر، واستدلوا بحديث أخرجه الترمذي وغيره مرفوعا: من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله عز وجل فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا. إلا أن هذا الحديث ضعفه كبار الحفاظ. قول المصنف رحمه الله: وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، كأن المصنف رحمه الله يشير إلى ما قيل في نزول الآية، وهو ما أخرجه الطبري عن عكرمة أنه قال: لما نزلت هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، قالت اليهود: فنحن على الإسلام، فماذا يبغي منا محمد؟ فأنزل الله عز وجل: حجا مفروضا، ولله على الناس حج البيت الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الحج، فأبوا وقالوا: ليس علينا حج. قال عكرمة: ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين، وروي كذلك عن مجاهد نحوه. والصحيح أنه لا يثبت في نزول الآية شيء بهذا القدر. نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.